يقول ما حكم المسح على العمامة للمقيم؟ يصح لكن مثل ما ذكر في الزاد قال والعمامة لرجل محنكة وذات ذؤابة، يعني تدار على الحنك وذات ذؤابة، بعض أهل العلم يشترط أن تكون لها أطراف، وعليه إذا اشترطنا أطراف فما يلبس للبرد بلا أطراف لا يجري عليه أحكام العمامة، فما يمسح لعدم إدارتها تحت العنق وليس له ذؤابة، والذؤابة لا يشترط لكن تكون الإدارة تحت العنق. قال إذا لبس ذلك بعد طهارة كاملة، يعني إذا توضأ الشخص ثم لبس العمامة بالشرطين يجوز له أن يمسح عليه كالمسح الخفين. ومثل خمار النساء قال وخمر النساء مدارة تحت حلوقهن، كذا خمار المرأة إذا كان تحت الحنك ملفوف ولبسته بعد الطهارة تمسح كالخفين. يقول ما الفرق بين تعليق الطلاق بالحمل وبالولادة؟ هذا شرط وهذا شرط، يعني هذا فعل وهذا فعل، والتعليق بالولادة لا يلحقها الطلقة تلحقها الطلقة الثانية إذا كان ولد التوأمين، أما الحمل لا، فعل آخر. مثل شخص لو قال إن شربت كأسين من العصير، لو قال زوجته إن شربت كأسين من العصير فأنت طالق، وقال الآخر إن أكلت التفاح فأنت طالق، هذا شرط وهذا يختلف. فإذا وقع المشروط وهو الفعل وقع الأمر معلق عليه وهو الطلاق. يقول هل المتوفى يدخل في الإرث من مال والده؟ يعني يقصد هل الابن المتوفى قبل والده يرث؟ لا ما يرث بالإجماع، وعليه ابن الابن فلا يرث بالإجماع، مثل ما قال في الرحبة وابن الابن بالابن فلا، تبغين الحكم الصحيح معدلا، فابن الابن محجوب بالابن وهذا بالاتفاق. يقول وأنه ولدت أنثى ثم ذكرا عكس المسألة السابقة فالتبين منه أم تقع طلقة واحدة فقط؟ مثل ما أخبرناكم لو عكس تقع طلقتين ولا تلحقها طلقة الذكر. يقول ما معنى قول صنف ولم تطلق به؟ يعني لم تطلق بالشرط الثاني المعلق. يقول هل تبي من بين الكبرى إذا قال إن ولدت ذكرا فطالق طلقة وأنثى طلقتين فولدت ذكرا ثم أنثى؟ مثل ما سبق لكم إذا كانت هي الطلقة الأولى فما تقع ما يلحقها إلا طلقة واحدة، وإن كانت الطلقة الثانية تكون هي الثانية، وإذا كانت الطلقة الثالثة هي الثالثة، فتكون بينهم الكبرى حسب العدد. يقول من حكم ولد التوأم أنثى؟ حسب النية، حسب ما نواه المطلق. يقول أيهما أفضل رجل علق طلاقة بالحمل أو الولادة وما الفرق بينهما؟ أفضل أنه ما يطلق إذا كان ما في حاجة. يقول لو باع معلوم بمجهول فهل يبطل العقد أو يمضى مع الإثم؟ يبطل لأنه عقد ربوي إذا كان ما يدخله الربويات، وإذا كان غير ربوي يصح العقد لكن مع الإثم. يقول ما معنى قول إنما الكرم قلب المؤمن الكرم عن الخير؟